سلسلة ليدي بيرد للمطالعة السهلة، الحكايات المحبوبة، اللفتة الكبيرة، بصوت عبير شاهين خطيب. كان هناك رجل عجوز، أحب الرجل العجوز أن يزرع لفتاً. أحب أن يزرع لفتاً في فصل الربيع. زرع الرجل العجوز لفتاً في بستانه في فصل الربيع. كبر اللفت الذي زرعه الرجل العجوز في بستانه. نزل المطر على اللفت فكبر، وطلعت الشمس على اللفت فكبر. كبر اللفت وكبر بعد أن نزل المطر عليه وطلعت الشمس. كان الرجل العجوز يرى لفته كل يوم، كان يراه كل يوم يكبر ويكبر، ورأى أن لفتة واحدة كانت تكبر بسرعة. كبرت تلك اللفتة وكبرت، أصبحت لفتة كبيرة جدا جدا، أصبحت أكبر لفتة في الدنيا. وفي يوم من الأيام أحب الرجل العجوز أن يأكل لفتا، أحب أن يجعل اللفتة طعاما للعشاء. لبس الرجل العجوز جزمته، لبس جزمته وخرج إلى البستان. أمسك الرجل العجوز أوراق اللفتة، أمسك أوراقها بيديه وشدها، شد بكل قوته وشد، ولكنه ما قدر أن يقتلع اللفتة الكبيرة. فنادى الرجل العجوز زوجته، ناداها لتساعد في قلع اللفتة الكبيرة. جاءت المرأة العجوز وأمسكت بزوجها. شد الرجل العجوز بكل قوته، وشدت زوجته بكل قوتها، ولكن اللفتة الكبيرة ما انقلعت. فنادت المرأة العجوز ولدا صغيرا، نادته ليساعد في قلع اللفتة الكبيرة. جاء الولد الصغير وأمسك بالمرأة العجوز. شد الرجل العجوز بكل قوته، وشدت زوجته بكل قوتها، وشد الولد الصغير بكل قوته، شدوا جميعا بكل قوتهم، ولكنهم ما قدروا أن يقتلعوا اللفتة الكبيرة. فنادى الولد الصغير بنتا صغيرة، ناداها لتساعد في قلع اللفتة الكبيرة. جاءت البنت الصغيرة وأمسكت بالولد الصغير. شد الرجل العجوز بكل قوته، وشدت المرأة العجوز بكل قوتها، وشد الولد الصغير بكل قوته، وشدت البنت الصغيرة بكل قوتها، شدوا جميعا بكل قوتهم، ولكنهم ما قدروا أن يقتلعوا اللفتة الكبيرة. فنادت البنت الصغيرة كلبا كبيرا، نادته ليساعد في قلع اللفتة الكبيرة. جاء الكلب وأمسك بالبنت الصغيرة. شد الرجل العجوز بكل قوته، وشدت المرأة العجوز بكل قوتها، وشد الولد الصغير بكل قوته، وشدت البنت الصغيرة بكل قوتها، وشد الكلب الكبير بكل قوته، شدوا جميعا بكل قوتهم، ولكنهم ما قدروا أن يقتلعوا اللفتة الكبيرة. فنادى الكلب الكبير قطة سوداء، ناداها لتساعد في قلع اللفتة الكبيرة. جاءت القطة السوداء وأمسكت بالكلب الكبير. شد الرجل العجوز بكل قوته، وشدت المرأة العجوز بكل قوتها، وشد الولد الصغير بكل قوته، وشدت البنت الصغيرة بكل قوتها، وشدت القطة السوداء بكل قوتها، شدوا جميعا بكل قوتهم، ولكنهم ما قدروا أن يقتلعوا اللفتة الكبيرة. فنادت القطة السوداء فأرا صغيرا، نادته ليساعد في قلع اللفتة الكبيرة. شد الرجل العجوز بكل قوته، وشدت المرأة العجوز بكل قوتها، وشد الولد الصغير بكل قوته، وشدت البنت الصغيرة بكل قوتها، وشد الكلب الكبير بكل قوته، وشدت القطة السوداء بكل قوتها، وشد الفأر الصغير بكل قوته، شدوا جميعا بكل قوتهم، فانقلعت اللفتة الكبيرة. انقلعت اللفتة الكبيرة ووقعوا جميعا على ظهورهم. ووقعت اللفتة الكبيرة على الرجل العجوز، ووقع الرجل العجوز على زوجته، ووقعت زوجته على الولد الصغير، ووقع الولد الصغير على البنت الصغيرة، ووقعت البنت الصغيرة على الكلب الكبير، ووقع الكلب على القطة السوداء، ووقعت القطة السوداء على الفأر الصغير. ثم قاموا جميعا وبدأوا يضحكون، ضحكوا وضحكوا وضحكوا. حملوا اللفتة الكبيرة وأخذوها إلى المطبخ، أخذوها إلى مطبخ المرأة العجوز. طبخت المرأة العجوز لهم اللفتة، طبختها لهم طعاما للعشاء. أكل الرجل العجوز لفتا وقال: ما ألذ هذا اللفت؟ وأكلت زوجته لفتا وقالت: ما ألذ هذا اللفت؟ وأكل الولد الصغير لفتا وقال: ما ألذ هذا اللفت؟ وأكلت البنت الصغيرة لفتا وقالت: ما ألذ هذا اللفت؟ وأكل الكلب الكبير لفتا وقال: ما ألذ هذا اللفت؟ وأكلت القطة السوداء لفتا وقالت: ما ألذ هذا اللفت؟ وأكل الفأر الصغير لفتا وقال: ما ألذ هذا اللفت؟ أكلوا وأكلوا من اللفتة الكبيرة حتى شبعوا، شبعوا جميعا وما قدروا أن يأكلوا اللفتة الكبيرة كلها، فأكلوا منها في اليوم الثاني وأكلوا منها في اليوم الثالث، ظلوا يأكلون منها حتى أكلوا اللفتة الكبيرة كلها.